وهذا العبد يساوي 500 من الإبل حتى وإن كان يساوي 500 من الإبل. نعم، لأن دية الحر 100 من الإبل ولو كان يساوي 100,000. طيب وين الحكمة بالبهيمة؟ فيدفع 500 من الإبل. طيب لو كان الأمر بالعكس لا يساوي إلا 10 من الإبل، إن ألحقناه بالحر فكم ديته؟ وإن ألحقناه بالبهيمة 10 من الإبل. صحيح؟ طيب طيب يشترط في العلة في باب القياس سعد تكون مضطردة في معذوراتها، ما معنى الاضطراد؟ الاضطراد أي تكون مضطردة أي قابلة للحكم. أصبر لا تمثل لأني أطمك، وش معنى الاضطراد؟ الاضطراد وش معنى الاضطراد؟ يمكن عكس كذا يقول ما هو كذا أيضا. مع الولايات يعني بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم ويوجد الحكم حيث توجد العلة. طيب ذكر المؤلف أن العلة تنتقد لفظا وتنتقد معنى. مثال انتقادها لفظا عبيد نعم إيه أنت أن توجد عليه ويتخلف الحكم مثاله لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامع أن كل منهما بماذا ينتقد؟ ينتقد عليهم بأن الوالد يقتل الوالدين. نعم مع أنه مع أنه عم. طيب هذا انتقاد لفظ. مثال الانتقاد في المعنى سامع تجب الزكاة في الحيوان مواثلة بماذا؟ ما هو صح المثال يا شيخ؟ نعم طيب تجب الزكاة في الحيوان لسد حاجة الفقراء فهذا ينتقد بالجواهر فإن ليس فيها زكاة مع وجود العلة هي سد حاجة الفقراء مع أن العلة وهي حاجة الفقراء ثابتة في ذلك. طيب ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذه المسألة ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم فقد لفظي ومعنوي لا داعي له. فنقول متى تخلفت العلة إيش تخلف الحكم ومتى وجدت وجد الحكم. طيب فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة